للرسول عليه الصلاة والسلام، وقوله لله أي مخلصين، فبحسب حظ الحجاج من هذين الأمرين الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام يكون نصيبهم وحظهم من الحج وثماره وآثاره. ولهذا ينبغي على من أكرمه الله عز وجل بالحج أن يجاهد نفسه على تحقيق هذين الأمرين، الإخلاص لله. لما أهل عليه الصلاة والسلام بالحج قال في الميقات: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول للناس في حجه: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. الحاصل أن هذه الطاعة العظيمة التي افترض الله سبحانه وتعالى على عباده جعل الله لهم فيها خيرات، خيرات عظيمة وأجور وفيرة وغفران للذنوب، غفران عجيب. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظر هذا الغفران، يخرج من حجه كالذي ولد للتو، لا ذنب ولا خطيئة. وهذا فيه أن الحج إذا تممه الحاج وكمله فإنه يهدم جميع ما قبله من الذنوب. وقد جاء في صحيح مسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها؟ فالحج يهدم ما كان قبله، وليس كل حج يحصل به هذا، وإنما الذي يحصل به هذا هو من تمم حجه ودخله صادقا تائبا منيبا مقبلا على الله عز وجل، مكملا حجه، متمما نسكه، متبعا نبيه صلى الله عليه وسلم، مخلصا لربه جل في علا، فإنه يخرج من حجه كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب ولا خطيئة. وهذا المعنى الذي في هذا الحديث دل عليه القرآن في آخر آيات الحج من سورة البقرة، قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. استظهر غير واحد من المفسرين أن المعنى في الآية أن من اتقى الله عز وجل في حجه فلا إثم عليه، يعني يخرج من حجه بلا إثم، يخرج من حجه بلا إثم، كالمعنى تماما الذي جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: الحج المبرور الذي حقق فيه الحاج بر الحج تتميما وتكميلا، ليس له جزاء إلا الجنة. وبر الحج هو كما تقدم بالإخلاص فيه لله عز وجل، وبالاتباع فيه للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن حج لله مخلصا وللنبي صلى الله عليه وسلم متبعا فحجه مبرور، فحجه مبرور. ولهذا قال العلماء: علامة بر الحج أن يقع من صاحبه على الإخلاص والمتابعة، أن يقع من صاحبه على الإخلاص والمتابعة، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وثبت في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ينفيان الذنوب أي يطهران العبد من ذنوبه. فالله عز وجل فرض هذا الحج لمنافع عظيمة يحصلها العباد: غفران الذنوب، الفوز بالجنة، الفوز برضا الله عز وجل. انظر في الحج ماذا يكون عشية عرفة. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم ملائكته. فكم وكم لله عز وجل في تلك العشية من العتقاء. ولهذا ينبغي على الحاج أن ينصح لنفسه في حجه، وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجيء للحج، وأن يعمل على إخلاص حجه لله وحسن اتباعه للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يعمر حجه بالذكر. فقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. فكلما كثر ذكر الحاج لله في حجه عظم أجره في حجه. ولهذا يتفاوت الحجاج في أجرهم في الحج بحسب حالهم مع الذكر والعناية به. الحج طاعة عظيمة وعبادة جليلة ترتب عليها خيرات عميمة ومنافع جليلة، فينبغي على من أكرمه الله عز وجل بهذه الطاعة أن يحرص على تتميمها وتكميلها وإخلاصها لله عز وجل. وأتم الحج والعمرة لله. فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج نبينا عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة بعد أن طهر البيت من الأصنام والأوثان. والحج فريضة على العبد في عمره كله مرة واحدة، فريضة على المسلم في عمره كله مرة واحدة. قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج مرة، وما زاد فهو تطوع. فالحج الذي هو ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين هذا في العمر كله مرة واحدة، وليس على كل المسلمين، وإنما على المستطيع منهم، على المستطيع منهم. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والذين يستطيعون الحج من المسلمين هم الأقل والأكثر. نعم، الذين يستطيعون الحج هم الأقل والأكثر، أكثر الناس ما يستطيعون، أكثر الناس ما يستطيعون. أمنيتهم في الحياة أن يؤدي هذه الفريضة، لكن أجره على الله لما قام في قلبه من رغبة وحرص ومحبة. وبعضهم لم يتهيأ له هذا الحج إلا بعد عشرات السنين يجمع فيها النقود قليلا قليلا قليلا قليلا حتى تحصل عنده ما يكفيه ليحج. فالحج افترضه الله في العمر كله مرة واحدة، وعلى المستطيع، وعلى المستطيع. ولهذا في حديث جبريل قال: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، إن استطعت إليه سبيلا. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. باب المواقيت، المواقيت التي تتعلق بالحج نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. وأورد هنا ما يتعلق بالمواقيت المكانية. وأما المواقيت الزمانية فقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. انتبه لقوله: فمن فرض فيهن الحج. الحج لا تعقد نيته إلا في أشهره، الحج لا تعقد نيته إلا في أشهره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فلا تعقد نيته إلا في أشهره، في أشهر الحج. وأشهر الحج معلومات كما قال الله سبحانه وتعالى، وهي شهر شوال كاملا، وشهر ذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة. أشهر الحج العظيمة المباركة مفتتحة بليلة عيد ومختتمة بليلة عيد. بدايتها تبدأ أشهر الحج من غروب الشمس من ليلة عيد الفطر، من غروب الشمس من ليلة عيد الفطر، وتنتهي بطلوع الفجر من اليوم العاشر يوم العيد. وهذا الوقت المتسع هو الذي تعقد فيه النية. من وصل إلى عرفات بعد طلوع الفجر فاته الحج، إن وصل قبل الفجر يستطيع أن يحج وأن يعقد النية بالحج يستطيع، لأنه ما زال في أشهر الحج، فإذا طلع الفجر انتهى. وقبل أشهر الحج في أواخر رمضان ليس الإنسان أن يحرم بالحج، لأن أشهره ما دخلت. ولو قدر أن رجلا أهل بالحج في شهر رمضان ولو في آخره، فإن النية تنعقد فيكون محرما بهذا الذي حصل منه، لكنه يفسخ نية الحج ويجعلها عمرة، ويطوف ويسعى ويتحلل، وتكون عمرة لا علاقة لها بالحج، لأن أشهره لم لم تبدأ، تبدأ بغروب الشمس من ليلة العيد، ليلة عيد الفطر. فالحج له له مواقيت زمانية، له مواقيت زمانية، لا تعقد النية بالحج إلا في ميقاته الزماني. العمرة ميقاتها الزماني مفتوح على مدار العام، ليس لها شهر معين ولا يوم معين ولا ساعة معينة، في أي ساعة وفي أي وقت من العام يريد أن يأتي بعمرة يحرم ويأتي بها. أما الحج لا بد أن تكون في مواقيته، مواقيته الزمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. النوع الثاني من المواقيت، المواقيت المكانية، المواقيت المكانية، وهي المواضع أو الأماكن التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة أن يحرم منها، أن يحرم منها، لا يتجاوزها إلا وهو محرم. إذا كان قاصدا مكة بحج أو عمرة، وهذه المواقيت كما سيأتي معنا جاءت في الجهات المختلفة عن مكة، شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، من جميع الجهات. فكل من جاء من جهة له ميقاته من جهته، وهذا أيضا من رحمة الله بالعباد وتيسيره، لم يجعل الميقات المكان واحد لكل الحجاج يأتون إليه من جهة واحدة، بل جعل مواقيت. ومن لم يتيسر له الذهاب للميقات لمجيئه بالجو أو البحر أو الطريق لا يمر بالميقات، يحرم بالمحاذات، يحرم بمحاذاته للميقات إذا كان ما يستطيع أن يصل إلى الميقات. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. هذه هي المواقيت المكانية، أربعة مواقيت، وسيأتي أيضا ميقات خامس وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق وهو ذات عرق، سيأتي الكلام عليه. فهذه مواقيت مكانية، مواقيت مكانية عن مكة من الجهات المختلفة، أبعدها مسافة عن مكة ذو الحليفة، فإنه بالكيلوات يزيد على 400 كيلو متر بقليل. ثم يليه الجحفة، يبعد عن مكة 200 كيلو تقريبا. ثم بقية المواقيت الثلاثة متساوية في بعدها عن مكة 80 كيلو تقريبا. هذه المواقيت شرع أن يهل بالحج أو العمرة منها، كما قال أهل العلم: تعظيما للبيت، تعظيما لبيت الله عز وجل، فهي مثل الحمى للبيت من كل الجهات، ما يذهب البيت بحج أو عمرة حتى يهيئ نفسه تهيئة لائقة مناسبة لقصد بيت الله الحرام. ففي الميقات يتجرد كل الحجاج من ألبستهم المعتادة ويستوون جميعا، الصغير والكبير والرئيس والمرؤوس والغني والفقير، يستوون جميعا في لباس متساوي، إزار يلف به أسفل البدن ورداء يكون على الكتفين أعلى البدن، والرأس لا يوضع عليه شيء. في كل بلد لهم ألبسة خاصة يعتنون بها للرأس، هي من الزينة ومن الجمال، كل هذا يتخلون عنه بهيئة متواضعة تكون في الميقات، يغتسل ويتطيب، يتجرد من الألبسة التي يلبسها ويتجمل بها ويتزر بإزار ويرتدي برداء فقط قطعتين، ويذهب على هذه الهيئة المتواضعة لبيت الله من مسافة بعيدة، يذهب إلى بيت الله تعظيماً لبيت الله سبحانه وتعالى، تعظيماً لبيت الله، يذهب ملبياً مجتهداً في التلبية والإكثار منها في طريقه. هذه المواقيت التي جاءت في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر، وأيضا جاءت من حديث عائشة ومن حديث جابر، جاء في سنن ابن ماجة من حديث جابر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت في خطبة له في المدينة قبل أن يتحرك، لما تجمع الناس خطب وعلمهم أشياء من أعمال الحج، منها تعيين المواقيت، منها تعيين المواقيت. وبعد تلك الخطبة سألوه سؤالات تتعلق بالحج، سألوه عن ما يلبس المحرم وسيأتي معنا، سألوه عن حج البدل أو الحج عن الغير، سألوه ما يجوز أن يقتله المحرم من الحيوانات والهوام، فسألوه سؤالات وأجابهم عليه الصلاة والسلام. فهذه المواقيت وقتها عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة قبل أن يتحرك، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. ذا الحليفة اشتهرت من وقت ليس بالقصير بأبيار علي، اشتهرت بأبيار علي، لكن التسمية التي جاءت في السنة هي هذه ذو الحليفة. وأبيار علي هذه التسمية مبنية على أشياء وتعلقات عند العوام لا أصل لها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفيها، يعني ذو الحليفة، بئر تسميها جهال العامة بئر علي، لظنهم أن عليا قاتل الجن بها، وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجان لقتاله، ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة، ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره، أي مما يفعله جهال العوام من أمور لا أصل لها وتعلقات باطلة لا أساس لها. قال وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، والجحفة قريبة من رابغ وبعدها عن مكة 200 كيلو تقريبا، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وقال هن لهم، من هم؟ أي أهل هذه البلدان الذين وقت لهم عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت، هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن، وفي رواية من غير أهلهن. الحاج الذي ميقاته مثلا يلملم جاء من اليمن ومر بميقاته لا يريد الحج، يريد أن يأتي إلى المدينة أولا للصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من المدينة يهل بالحج، لا يلزم أن يهل من ميقاته لأنه لم يمر بالميقات قاصدا مكة، وإنما هو قاصد للمدينة. فإذا وصل المدينة وصلى ما كتب له في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأراد التوجه إلى مكة يحرم من ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هذا يكون أتى عليها من غير أهلها. كثير من الحجاج الذين يأتون من المغرب ومصر والمناطق تلك يأتون إلى جدة، والترتيب في رحلة الحج أنهم يذهبون بعد وصولهم إلى جدة إلى المدينة، فهذا لا يحرم عندما يحاذي ميقاته الذي هو الجحفة، بل يحرم بعد أن ينتهي من زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يحرم من ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن أو من غير أهلهن. قال ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، قوله ممن أراد الحج والعمرة هذا قيد مراد قيد مقصود، ممن أراد الحج والعمرة، شخص مشى من المدينة ذاهب إلى مكة لزيارة أقارب له أو لعلاج في مستشفى في مكة أو لجلب تجارة من مكة أو صلة رحم أو نحو ذلك، هذا توجه إلى مكة وليس من نيته ماذا؟ لا حج ولا عمرة، لا يلزمه أن يحرم من الميقات لأنه متوجه لمكة وليس عنده نية لا حج ولا عمرة. فإذا هذا قيد مراد قال ممن أراد الحج والعمرة. إذن الحديث لا يشمل من ذهب إلى مكة وهو لا يريد لا حج ولا عمرة، يريد علاج أو زيارة أقارب أو نحو ذلك. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، وهذا من أيضا التيسير ولطف الله عز وجل، من كان دون ذلك يعني دون المواقيت، من كان دون المواقيت يعني منزله بين الميقات ومكة دون المواقيت، فهذا لا يلزمه أن يذهب إلى الميقات ثم يحرم منه، وإنما من حيث أنشأ، من كانت منازلهم ومساكنهم داخل المواقيت فيحرم بالحج أو العمرة من حيث أنشأ، يعني من بيته الذي ينشأ فيها الحج أو ينشأ فيه العمرة. قال حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، وهذا محمول على الإحرام بالحج، أهل مكة يحرمون من مكة أي بالحج. أما العمرة فإحرامهم بها يكون من الحل، فإحرامهم بها يكون من الحل خارج الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بالخروج إلى التنعيم. والحكمة في ذلك أن يجمع المكي ومن في حكمه في عمرته وحجه بين الحل والحرم، أما في حجه فإنه سيكون في عرفات، سيقف في عرفات وعرفات في الحل، وفي العمرة يهل من الحل، فيكون في جمع في حجه بين الحل والحرم، بين الحل والحرم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، هذا محمول على الإحرام بالحج، أما الإحرام بالعمرة فيكون من خارج الميقات. ولا يلزم كما يظن الكثير أن يكون الإحرام من التنعيم خاصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم لأنه أدنى الحل لمكانها في عندما أمرها عليه الصلاة والسلام. فالمقصود هو الحل، سواء كان الحل عرفات يذهب إلى عرفات أو الجعرانة أو غيرها من المناطق التي أقرب إليه، التي أقرب إليه. نعم. قال وعن عبد الله، قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله رضي الله عنه: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو بمعنى حديث ابن عباس الذي قبله، وجاء أيضا في الباب عن عائشة وعن جابر وعن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. يهل خبر وهو بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، أي قرن المنازل. قال عبد الله بن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم، ومهل أهل اليمن من يلملم. قوله وبلغني هذا يفيد أنه لم يحفظ رضي الله عنه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمع ذلك من الصحابة، لكن لم يحفظه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إهلال أهل اليمن من يلملم، لكنه سمعه من غير النبي عليه الصلاة والسلام، سمعه من الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وبلغني، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم، ومهل أهل اليمن من يلملم. هذه المواقيت كما قدمت أربعة، وثمة ميقات خامس وقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العراق، وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق، ثبت في سنن أبي داود من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق. وجاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه حد ذات عرق ميقاتا لأهل العراق، وكانوا قد أتوه وسألوه وقالوا إن الميقات جور عن طريقنا ليس عن طريقنا، فحد لهم ذات عرق. وهذا محمول عند أهل العلم على أن عمر رضي الله عنه لم يبلغه هذا الذي حفظته عائشة رضي الله عنها، ووقت ذات عرق، لم يوقت، انتبه، لم يوقت بلدة قريبة منها أو حولها، وقت ذات عرق، فوافق اجتهاده ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لم يوقت قرية أو بلدة قريبة منها، وقت ذات عرق فوافق اجتهاده ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم فيما حفظته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم إن الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق، لما وقت هذا الميقات عليه الصلاة والسلام لم تفتح العراق بعد، ولم تكن من بلاد الإسلام بعد، فيعد هذا من معجزات النبي وآيات نبوته صلى الله عليه وسلم. وقت ميقاتا لأهلها قبل أن يسلموا، قبل أن تدخل تلك الديار في الإسلام، أطلعه الله عز وجل أنها ستدخل في الإسلام وسيقدم منها حجاج من تلك الجهة، فوقت ميقاتا قبل أن تكون تلك الجهات من ديار الإسلام. هذه المواقيت الخمسة التي وقت النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا جاءت من الجهات المختلفة عن مكة، الجنوب والشرق والغرب والشمال، جاءت من الجهات المختلفة، وهذا من رحمة الله كما قدمت بالعباد، لم يجعل لهم ميقاتا واحدا يقصده الناس من كل الجهات، بل جعل من جهات مكة المختلفة مواقيت، فكل من جهته تيسيرا. وأيضا من لا يتيسر له المرور بالميقات فبالمحاذات، إن كان في باخرة أو كان في قطار أو كان في طائرة فإنه يحرم بالمحاذات. من أحرم قبل المواقيت أو بعد المواقيت، عرفنا أن هذه المواقيت لا بد أن يكون الإحرام منها، فما الحكم في من تجاوز الميقات ثم أحرم بعد الميقات، وما الحكم أيضا في من أحرم قبل الميقات؟ في من أحرم قبل الميقات، يعني شخص في المدينة لبس إحرامه وهو في سكنه قال لبيك اللهم حجا، فما حكم ذلك؟ وما حكم أيضا من لبى بالحج أو بالعمرة بعد الميقات؟ كما بين أهل العلم النية تنعقد سواء قبل الميقات أو بعده، تنعقد النية، والذي أحرم قبل الميقات يعني مثل الذي أحرم في المدينة لا يلزمه شيء من فدية أو نحو ذلك، لكنه فعله مخالف للسنة، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم. لكن الذي تجاوز الميقات ثم أحرم بعد الميقات بعد أن تجاوز الميقات، هذا ترك واجب من واجبات الحج، لأن من واجبات الحج ومن واجبات العمرة أن يكون الإحرام من الميقات، من واجبات الحج ومن واجبات العمرة أن يكون الإحرام من الميقات.